وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الوجوه التي ذكرت لبيان المراد من هذا الحديث المشهور بين الفريقين، وهو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، وبغض علي سيئة لا ينفع معه حسنة. قلنا بأن هذا الشق الثاني من الحديث، وهو أن البغض مانع من قبول أي حسنة، لعله من الأمور المسلمة قرآنيا وروائيا، كما سيأتي الحديث عنه في الفصل الأخير من هذا الكتاب، عندما يتعرض السيد الإمام قدس سره الشريف في الصفحة 512، يقول في بيان أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال. هناك سيتضح لنا بأن بغض علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام مانع من قبول أي عمل، بل مانع حتى من تأثير الاعتقاد بالتوحيد وبالرسالة، وهذا بحثه سيأتي في الفصل الأخير. وإنما كان حديثنا في المقطع الأول من هذا الحديث الشريف، وهو حب علي حسنة لا يضر معها سيئة. ذكرنا كما يتذكر الإخوة في البحث السابق وجهين لهذا الحديث. الوجه الثالث الذي يذكره السيد الإمام قدس سره الشريف بأن الحب والولاء والمعرفة لعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام توجد نورانية خاصة في القلب، لا تدع مجالا أن يموت الإنسان على الكفر أو على العناد أو على الغي أو على الضلال. التفت جيدا، هناك بعض الأعمال وبعض الاعتقادات لها آثار وضعية في وجود الإنسان على مستوى الأمور المادية أيضا كذلك. الإنسان إذا شرب السم فإن السم له أثر وضعي خاص، سواء كان الإنسان عالما بأن هذا السائل سم أو لم يكن عالما، فإن شرب السم يؤثر أثره الوضعي. كذلك فإن الأمور الطيبة أيضا كذلك لها آثار وضعية، سواء أراد الإنسان أو لم يرد الإنسان. مثلا الاعتقاد بالتوحيد مانع من الخلود في النار، هذه من الآثار الوضعية لمثل هذا الاعتقاد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أساسا الشرك له أثر وضعي، ما هو أثره؟ أن الإنسان بسبب الشرك يكون خالدا مخلدا في النار، هذا أثر وضعي للشرك. كذلك التوحيد، فإن التوحيد له أثر وضعي، وهو أنه يمنع الإنسان من الخلود الأبدي في النار، من قبيل الماء والنار. فإن الأثر الوضعي للماء أنه يطفئ النار، هذا أثر وضعي للماء، فمن يحمل معه ماء فإن الماء بطبعه مانع. فلهذا أنتم قرأتم في محله أنه لكي تؤثر العلة التامة أثرها لا بد من توفر المقتضي والشرط وارتفاع المانع. فلو جاءت هذه الورقة، جئت بها بقطعة من الورق وكانت رطبة وكانت مبتلة بالماء ووضعتها في النار، فهنا المقتضي موجود وهو النار، الشرط متحقق وهو التماس، ولكن المانع مرتفع أو غير مرتفع؟ غير مرتفع. تحترق الورقة أو لا تحترق الورقة؟ هذه الورقة لا تحترق. لماذا؟ لأن الأثر الوضعي للماء هو أنه مانع من الاحتراق. هناك مجموعة من الاعتقادات ومجموعة من الأعمال لها آثار وضعية، ومن تلك الاعتقادات ومن تلك الأعمال هو الاعتقاد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، معرفة أهل البيت. طبعا مو المعرفة وحدها، المعرفة ثم الإيمان، لأن المعرفة لا يترتب عليها شيء. إذا كانت معرفة من قبيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مثل هذه المعرفة لا قيمة لها. نعم، وجحدوا آمنوا بها بعد ماذا؟ بعد الاستيقان، بعد المعرفة. فالإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام له مجموعة من الآثار الوضعية. هذه الآثار الوضعية واحدة منها هذا الذي ورد في الحديث الشريف، بأن الإنسان إذا عرف أهل البيت وأحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يكتسب القلب نورانية خاصة تمنعه من أن يموت على الغي وعلى العناد وعلى الضلال، وإنما يرزق العناية بالعناية الإلهية، يرزق التوبة، يرزق طريقا للتخلص ماذا؟ من ذنوبه. ومن أهم هذه الطرق، التفت جيدا، ومن أهم هذه الطرق هي ماذا؟ هي الشفاعة. فإن ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سبب لأي شيء؟ سبب للشفاعة. فلهذا ورد في روايات، وتكلمنا عن هذا المبحث مفصلا في مبحث التفسير في بحث الشفاعة، قلنا الشفاعة هي لأهل الكبائر من شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا لأهل الكبائر من شيعتهم الذين لم يتوبوا، أما إذا تابوا فمثل ذلك أيضا لا يحتاج أيضا ماذا؟ إلى شفاعة، لما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنفع شفيع هو التوبة، أنجع شفيع هو التوبة. إذن هذه الروايات تريد أن تبين لنا بأن معرفة أهل البيت وحب أهل البيت طبعا من غير عناد، من غير إصرار عن المعصية، وإنما ذاك الذي أشرنا إليه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة. مثل هذا الإنسان ينتفع انتفاعات كثيرة، من أهمها الشفاعة. فلهذا في تلك الرواية المعروفة اللي علنا أشرنا إليها فيما سبق، الرواية عن الرسول الأعظم لسلمان: يا سلمان إن حب فاطمة ينفع في 100 موضع. ثم يبدأ الرسول الأعظم بتعداد بعض تلك المواضع، يقول: عند الاحتضار، في البرزخ، عند تطاير الكتب، عند الميزان، عند تجاوز الصراط، عند عند عند. ينفع يعني أنه يكون عاملا معينا للنجاة من العذاب. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف في ذيل هذا الحديث الشريف يقول هذا الوجه الثالث: ويظن الكاتب، مقصود نفسه، ويظن الكاتب بأنه يمكن تفسير هذه الأخبار. أي أخبار؟ حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، بأن الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، طبعا الإيمان لا يكون إلا عن معرفة وحب، بأن الإيمان ينور القلب قليلا وفي درجة محدودة. طبعا إذا كان هناك إيمان وعمل صالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا إشكال في ذلك الكلام. لو كانت هناك حب ومعرفة معرفة وإيمان، يقول ينور القلب قليلا بنحو لو اقترف الإنسان خطيئة أو ذنبا عولج ببركة ذلك النور، وملكة الإيمان عولج ذلك الإثم بأن لا يصر عليه. مشايفين انت البعض عندما تذكره بمعصيته باسمه اخذته العزة بالاثم، مو فقط لا ينقلع عن ذلك الاثم بل يصير ماذا؟ مصرا عليه، معاندا له. يقول لا، هذه من فوائد معرفة اهل البيت وحب اهل البيت، انه ينور القلب بنحو ان الانسان اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا هؤلاء، بنحو الى هذا الشيطان طاف حول قلوبهم للدخول الى هذا الحصن الالهي مباشرة يتذكرون الله سبحانه وتعالى. هذه اثار ماذا؟ يقول اثار الايمان باهل البيت. وان لا تجد اخرين انه قيم لهم أنت ألف دليل ودليل، لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا، لا يزيده كثرة الدليل إلا عنادا وإصرارا على الغي والضلال. يقول هذا الذي تجد أن البعض يوفق للرجوع عن المعصية والتوبة والاستعانة والبعض لا يوفق إلى ذلك. واحدة من آثار محبة أهل البيت هذه القضية التي يشير إليها السيد الإمام قدس سره. يقول عولج ذلك الإثم وتلك الجريرة بالتوبة والرجوع إلى الله، فإن صاحب الإيمان بالله واليوم الآخر لا يسمح لنفسه أن يترك أعماله إلى يوم القيامة. فهذه الأخبار في الحقيقة تحفز الإنسان على التمسك ماذا؟ بالإيمان والمحافظة عليه، لأنه واحد من أهم الوسائل للرجوع إلى الله للتوبة ولنيل الشفاعة. فلهذا ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في كتاب الكافي، قال موسى للخضر عليه السلام بعد أن وصل وقعت القطيعة بينهما، بعد كل أراد أن يذهب إلى طريق، الآن بدأ موسى قال للخضر أوصني فأوصني. موسى يطلب من الخضر أن يوصيه بعد أن وقعت القطيعة بينهما، إنك لا تستطيع معي صبرا. قال له، التفت الجملة، قال له إلزم ما لا يضرك معه شيء كما لا ينفعك مع غيره شيء. إلزم ذلك الأصل الذي لا يضرك معه شيء. الخلود في النار ما موجود، الدخول في النار إن شاء الله بشفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما موجود، هذه كلها موجود. نعم قد تكون بعض الأضرار الجزئية لو قيست إلى عذاب الله الخالد كعذاب البرزخ مثلا. إلزم الإيمان فإنه لا يضرك ولا يضرك معه شيء كما لا ينفعك مع غير الإيمان ماذا؟ شيئون. ومن هنا هذا عندما تأتي أنت إلى القرآن الكريم تجد أنه يؤكد على حقيقة من أوضح الحقائق. انظر إلى هذه الآيات المباركة، شوفوا هذه ثمرات التقوى، ثمرات التقوى، وهذه ثمرات وضعية مو ثمرات اختيارية. يعني مو تتصور بأنه أمر اختياري، لا، أمر تكويني وضعي، أثر وضعي. انظر إلى القرآن الكريم ماذا يقول. يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه من آثار التقوى. هذا الأثر ما هو؟ هذا الأثر التكويني، من أين جاء؟ هسه هذا الرزق كما ذكرنا مرارا أعم من الرزق المادي ومن الرزق ماذا؟ المعنوي. من الرزق الذي يرتبط بأمور حياتنا ومعاشنا، أو من الرزق الذي هو بمعنى العلم، لأنه في ذيل هذه الآية المباركة ومما رزقناهم ينفقون. يقول الإمام سلام الله عليه ومما علمناهم يبثون. أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه؟ يقول أمير المؤمنين أفلا ينظر إلى علمه ممن يأخذه، لأن الطعام والرزق أهم من أن يكون ماديا أو معنويا. شوفوا هذه آثار التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في آية أخرى قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فسنيسره لليسرى. هذا الذي يطلب من الله التيسير لليسرى طريقه في القرآن ما هو؟ طريقه التقوى. وهذا أثر تكويني هام وأثر اختياري، أنت شئت وأهيت، الله سبحانه وتعالى يضعك على الطريق ماذا؟ واجعل له من أمره يسرى. وقوله تعالى التفت جيدا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التفت جيدا، متقي لو مو متقي هذا الإنسان، ولكن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لأن الآية قالت تقول يكفر عنه سيئاته، يعني عنده سيئات ما عنده سيئات، عنده سيئات ولكن ما عنده عناد، لا يوجد هناك إصرار على الغي، على الضلال، على الجريرة، على الإثم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، مو فقط يبدل سيئاته حسنات، بل ماذا؟ يعظم هذه الحسنات. بتعبير بعض الأدعية، يبدل السيئات حسنات ويجعل الحسنات درجات، لأن الحسنات شيء والدرجة شيء آخر. فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الرواية القيمة التي ينقلها عن في تفسيره من التفاسير، يقول والذين في ذيل هذه الآية المباركة، يقول عن الشيخ في أماليه بإسناده عن محمد بن مسلم الثقفي في ذيل هذه الآية المباركة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرواية قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فقال عليه السلام يؤتى بالمذنب بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه ولا يطلع على حسابه أحدا من الناس كرامة للإيمان، فيعرفه ذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته قال الله عز وجل للكتبة بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ ما كان لهذا العبد سيئة واحدة. الله يحفظه يوم الذل، يوم الحسرة، يوم الندامة يحفظه هناك. هذه بركة ماذا؟ هذه بركة معرفة أهل البيت، بركة الإيمان، أن الإنسان يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فتشمله شفاعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك. فلهذا في روايات كثيرة وردت بأنه إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خلوا ذهنكم جيدا يمي، أساسا هي الشفاعة لا تكون إلا لأهل الكبائر. تقول لي ليش؟ أقول القرآن يثبتها الحقيقة. القرآن يقول الشفاعة مو للصغائر. ليش؟ لأن القرآن يقول الذين انتهوا عن الكبائر اجتنبوا الكبائر. الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل عن الصغائر؟ ها؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يغفرها. إلا لما يجتنبون كبائر ما ينهون عنه. ها؟ شنو ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه يا سيئات بعد كبائر لو صغائر، هذا هو من الواضح بأنه هذه مو كبائر، بعد هذه الصغائر بقرينة المقابلة بعد. إذن يوم القيامة الإنسان إذا اجتنب الكبائر فكبائر ما موجودة عنده، الصغائر ما موجودة، لأن الله سبحانه وتعالى غفر له وكفر عنهم سيئاتهم. إذن يحتاج إلى الشفاعة يوم القيامة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. إذن الشفاعة من يحتاجها يوم القيامة؟ الذي ذهب مع كبيرة من غير توبة. صريح القرآن الكريم. فلهذا ورد في الرواية إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وإلا إذا لم يكن الإنسان من أهل الكبائر فالشفاعة لا يحتاج، لأنه إذا اجتنب الكبائر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئات. واضح صار؟ إذن واحدة من أهم آثار الإيمان بأهل البيت، وحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه واقعا حسنة لا يضر معه سيئة. لكن هذا لا يتنافى أن الإنسان قد يعاقب في البرزخ سنين، قد يعاقب في الدنيا، قد إلى آخره. مراد بأنه بعد لا خلود ولا وإنما يرزق بناء على هذا الوجه الثالث، يرزق توفيقا إلهيا أنه يموت بطريقة مخصوصة يكون سببا لغفران الذنوب. ما أدري، شايفين أن بعض الإنسان بعض الناس يموت شر ميتة، وبعض الناس يموت أحسن ميتة. بعض الناس لا سمح الله وهو على المعصية ويأتيه ملك الموت، وبعض الناس وهو على الطاعة ويأتيه ماذا؟ ويأتيه ملك الموت. بعض الناس مولانا تعلمون بأن الإنسان إذا صلى، كما في روايات صحيحة السند، أن الإنسان إذا صلى غفر له ما قبل ذلك. هسه هذا الإنسان إما يوفق أن الله يقبض روحه قبل الصلاة، أو يوفق يقبض روحه ماذا؟ بعد الصلاة. فإذا قبل الصلاة عد كثير من الذنوب، إذا بعد الصلاة غفرت له ذنوب. الإنسان يجلس في مجلس الدرس، ومن خلال مجلس الدرس يخرج الله سبحانه وتعالى يقبض روحه، ولكنه يخرج من مجلس لهو ويقبض ماذا؟ ويقبض روحك. ويفر هذه التوفيقات منشأها ما هو؟ يقول هذه بعد واحدة من آثارها ومناشئها الأصلية هو ماذا؟ هو محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. معنى التوفيق، معنى التوفيق ما معنى هذا الله يوفقه هذا لا يوفقه؟ معنى التوفيق هذا هو أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل أسباب العالم متفقة معه في المسير، كلها في خدمته. أما إذا غير موفق يعني ماذا؟ كل شيء يعاديه في هذا العالم، لأننا ذكرنا مرارا ولله جنود السماوات والأرض. هذه الجنود الله سبحانه وتعالى إما أن يجعلها في خدمة المؤمن، وإما أن يجعلها ماذا؟ معاندة ومضادة له. هذه التوفيقات الإنسان من أين يحصل عليها؟ أنا أتصور يقينا كل واحد منكم لو يرجع إلى حياته الخاصة والشخصية يجد في كثير من المواضع خلص من مشاكل ومن مصائب ومن لم يكن له هو اختيار في دفعها. الله سبحانه وتعالى كيف أنجاه لا يعلم، علمه يرجع إلى هذه النقطة، وهو ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فسنيسره لليسرى. فلهذا تجد القرآن الكريم مو يقول فقط التقوى إلها آثار مرتبطة بحياتكم العملية، بحياتكم العلمية أيضا لها آثار. واتقوا الله ويعلمكم الله، في آخر آية المداينة من سورة البقرة، واتقوا الله ويعلمكم الله. أساسا إذا أردتم ذاك العلم اللدني الذي يقول تقول عنه الرواية نور يقذفه الله في قلب من يشاء، طريقه من أين يمر؟ يمر من خلال التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. أو قوله تعالى، كثير من الناس تجد عندما يقع في مصيبة يحتاج منه موقف صحيح بين الحق والباطل، وقع لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تحصل على ذلك أيضا ارجع إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل. بعض الأحيان وقعا الإنسان يصاب بحيرة أنه ماذا يفعل، ما هو موقفه الشرعي في مثل هذه القضايا. القرآن الكريم يقول طريقه أنه أن تتق الله. إذن شوفوا هذه الآثار التكوينية للتقوى، كذلك لمحبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، توجد مثل هذه الآثار التي من أهم آثاره أن الإنسان لا يكون مصرا على المعصية، على الإثم، ولا يكون معاندا، لا تأخذه العزة بالإثم، بل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. البحث الأخير الذي تعرض له السيد الإمام قدس سره الشريف في هذا المبحث، وهو من المباحث الأصلية وأرجو أن الوقت أيضا يسعنا للدخول فيه، وهو أنه ولاية أهل البيت. مرادا من الولاية هنا، نحن ذكرنا مرارا أن تولي أهل البيت له مراتب. المرتبة الأولى من الولاية هو محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أدنى مراتب الولاء هو الحب والمودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من الولاء هي الاعتقاد بإمامتهم ووجوب طاعتهم. هذه اللي عبر عنها بالولاء التشريعي، ولاية تشريعية، يعني أن تعتقد أنه إمام مفترض الطاعة. هذا الذي هو من خصائص مدرسة أهل البيت، وإلا الحب لأهل البيت هذه ليست من مختصات أتباع أهل البيت، كل المسلمين بصريح القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا يجب عليهم أن يحبوا أهل البيت. ما يختص به أتباع أهل البيت عن غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى ومدرسة الخلفاء هو أنهم ماذا؟ هم يعتقدون أن أهل البيت مجتهدون علماء يصيبون ويخطئون، ونحن نعتقد أنهم أئمة تجب طاعتهم علينا. افترض الله طاعتهم علينا كما افترض الله طاعة نبيه علينا، مع هذا الفارق أن هؤلاء لا يوحى إليهم وأولئك والنبي يوحى إليهم، مع هذا الفارق فقط. هذه المرتبة الثانية من مراتب التولي والولاء. المرتبة الثالثة من مراتب التولي والولاء التي هي المرتبة الأعلائية والتي قد يوجد فيها بعض الكلام، وهي أنهم وسائط الفيض بين الله وبين خلقه، أنه لا ينزل شيء إلى العالم بل إلى العالمين إلا ويمر من خلالهم، ولا يصعد الشيء إلى الله إلا بإمامتهم. وهذا ما يعبر عنهم بأنه المبدأ الفاعلي بإذن الله، والعلة الغائية أيضا ماذا؟ بإذن الله. والروايات والآيات أيضا لنا تثبت لنا هذه الحقيقة. طبعا هذه هي المرتبة الأعلائية من الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمشهور بين علماء الإمامية قبول هذه الدرجة، يعني قبول أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم وسائط الفيض بين الله وبين خلقه نزولا وصعودا، فاعلا على مستوى الفاعل وعلى مستوى الغاية، على مستوى المبدأ وعلى مستوى الغاية. إلا ما ندر الذين إما توقفوا وإما لم يتعرضوا لمثل هذه المسألة. وإلا المشهور بين علماء مدرسة أهل البيت وأتباعهم هو الاعتقاد بهذه المرتبة الثالثة من مراتب الولاء لأهل البيت، وهذا ما عبرنا عنه إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الإمام بالدور الوجودي للإمام. نحن عبرنا قلنا أكو دور تشريعي للإمام وأكو دور قيادي للإمام، وهو أنه إمام على المسلمين، دور سياسي للإمام، وأكو دور ماذا؟ دور وجودي للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي أشارت إليه الروايات كثيرة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ومراد من الحجة هنا مو يعني الحجة الإمام الثاني عشر، وإنما المراد من الحجة يعني الإمام المفترض طاعته على الخلائق أجمعين. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وفي رواية أعم من هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال، سئل ما هي الحاجة إلى الإمام، قال لبقاء العالم على صلاحه، مو فقط القضية لساخت الأرض بأهلها، لبقاء العالم ماذا؟ على صلاحه. وهذا ما اصطلحنا عليه نحن بالدور الوجودي. لا يتبادر إلى ذهنكم الولاية التكوينية، هاي الولاية التكوينية تكون جزءا من الدور الوجودي. الولاية التكوينية هو أضيق من هذا الدور الذي نحن نعتقده للنبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عليهم أفضل الصلاة والسلام. الدور الوجودي غير الولاية التكوينية. الولاية التكوينية يعني يستطيع أن يحيي الموتى بإذن الله أو لا يستطيع، نعتقد أنه يستطيع، هذه من مصاديق ذلك الدور الوجودي. نحن نعتقد لا، أساسا لا ينزل شيء إلى هذا العالم ولا يرفع، شيء من هذا العالم إلا بالابتداء بهم وإلا بإمامتهم على مستوى الفاعل وعلى مستوى الغاية. الآن بعد احنا ذيك الأقسام الأخرى من الولاء والمعرفة بعد لا ندخل إليها لأنه تعرضنا لها بنحو نص فصل في أبحاث الإمامة. فقط المبحث المهم الذي لا بد أن نقف عنده متأملين مسألة ولاية أهل البيت. هنا عندما نقول ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال، مو فقط الحبها لا يتبادر إلى ذهنك، مو فقط حب أهل البيت شرط لقبول الأعمال، وإلا قد يأتي شخص يحب أهل البيت ولكنه لا يعتقد بأنهم أئمة مفترضي الطاعة، لا يطيعهم ويطيع من هو عدو لهم. هذا المقدار كافي من الولاء أو غير كافي؟ ها، من الواضح أنه غير كافي. مراد هنا عندما يقول أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال لا أقل المرتبة الأولى والثانية التي هي أدنى المراتب التي تقبل على أساسها الأعمال. أما إذا إنسان أضاف إليها البعد الثالث أيضا، الأمر الثالث من الولاء، فطوبى للإنسان واقعا وحسن مآب. أما إذا اكتفى بالبعد الأول فقط وهو الحب، فلا إشكال أيضا أنه لو عمل بغير ما يقوله أهل البيت عند ذلك أيضا الأعمال لا تكون مقبولة. إذن قول السيد الإمام قدس سره الشريف في بيان أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال لا يتبادر إلى ذهن الإخوة المراد من الولاية هنا يعني المحبة فقط، لا، الحد الأدنى المحبة والإيمان بأنهم أئمة افترض الله طاعتهم على الخلق أجمعين. إذا اتضحت هذه القضية الآن يأتي هذا التساؤل، خلوا ذهنكم يمي جيدا لأن المسألة واقعا تترتب عليها ثمرات عقائدية مهمة، وهي هل أن الولاء، التفت جيدا، الولاية بعد بالمعنى الذي ذكرنا، نقول ولاية بمعنى الحب، ها، ليس الخلط. كثيرا ما يحدث هذا الخلط أن تذكر الولاية وتريد الحب، لا، احنا عندما نقول يجب التولي لهم والتبري من أعدائهم مو يعني يجب محبتهم، يجب الإيمان بإمامتهم. على أي الأحوال هنا هل الإيمان بهم والولاء لهم شرط لقبول الأعمال أو أن البغض والعناد لهم مانع من قبول الأعمال؟ أي منهما؟ وأنتم درستم في محلي ما هو الفرق بين الشرط وبين المانع؟ واضح، الشرط أمر وجودي والمانع ماذا؟ أمر عدمي. حتى أين تظهر الثمرة؟ أين تظهر الثمرة؟ الثمرة هنا تظهر، وهو أن لو بعض الناس عبدوا الله سبحانه وتعالى من غير طريق أهل البيت ومن غير الاعتقاد بأهل البيت، ولكن لا عنادا وإنما جهلا، أصلا ما كانوا يعرفون أهل البيت، هؤلاء تقبل أعمالهم أو لا تقبل؟ أكو في المسلمين هذه الطبقة أو غير موجودة؟ كثير من المسلمين انت عندما تتكلم معه لعله حتى لم يسمع باسم ماذا؟ باسم الأئمة، ولو اطلع واوضحت له يقبل او لا يقبل؟ يقبل، مو معاند ابدا، مو معاند. والشاهد على ذلك كثير، خصوصا الإخوة الذين يذهبون إلى العتبات المقدسة، إلى بيت الله الحرام، إلى المدينة المنورة، كثير من الناس أصلا عموم المسلمين بهذا الشكل. أنت بمجرد أن تجلس معه وتتكلم معه آيتين وروايتين عن الرسول الأعظم تجد يتزلزل كل بنائه الفكري والعقائدي، وبعضهم تجده كاملا ماذا؟ يستجيب، ولكنه وضعه، ثقافته، فكره، بيئته، شرائطه الاجتماعية ما تسمح له أن يغير مذهبه بسرعة، ولكنه تجد كاملا يتهيأ نفسيا لاتباع من؟ لاتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في ساعة من الكلام. ومثل هذا الإنسان لو لم تتهيأ له الشرائط بنحو يقف على معرفة أهل البيت، على الإيمان بهم، على الائتمام بإمامتهم والتبعية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعبد الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالله وبرسوله، ولكن تعبد لله سبحانه وتعالى بالطريق الخاطئ، فمثل هذا الإنسان تقبل أعماله أو لا تقبل ماذا؟ أعماله، أي منهما؟ هنا مسألة الشرطية والمانعية تظهر ثمرتها. فإن قلنا أن الولاية لأهل البيت شرط، فهذه هذا الإنسان الذي عبد الله من غير معرفة أهل البيت يوجد عنده الشرط أو لا يوجد عنده الشرط؟ لا يوجد. والمشروط عدم بانعدام ماذا؟ بانعدام شرط. فينجو أو لا ينجو مثل هذا الإنسان؟ ينجو أو لا ينجو؟ أما إذا قلنا لا، أن البغض والعناد لأهل البيت مانع، فمثل هذا الإنسان معاند أو غير معاند؟ هذا مو معاند، هذا جاهل، والمعاند غير الجاهل. فمثل هذا الإنسان تقبل أعماله أو لا تقبل أعماله؟ تقبل أو لا تقبل؟ شوفوا الثمرة هواية تظهر، ها؟ صحيح أو مو صحيح؟ فإذا إذا بنينا على أن الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شرط لقبول الأعمال، فأولئك لا ينجون. أما إذا بنينا على أن البغض والعناد والخلاف لإمامة أئمة أهل البيت مانعون، فالجاهل تقبل أو لا تقبل؟ ها؟ تقبل. هسه أكو فد نظرية ثالثة هم أعنونها إن شاء الله تحقيقها بعد نوكلها إلى غد. أكو نظرية ثالثة تقول مو فقط الإيمان شرط لقبول الأعمال، الإيمان شرط لصحة الأعمال. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذا الذي كان على غير الإيمان وصلى ثم استبصر أعماله صحيحة لو باطلة، تقبل منه أو لا تقبل؟ إذا قلنا أن الإيمان شرط للصحة فهذه أعماله كلها شنو تكون؟ ها؟ باطلة، فلا بش يسوي لها، يعيدها كلها. أما إذا لم نقل أن الإيمان شرط للصحة بل هو شرط ماذا؟ للقبول، فأعماله على مذهبه كانت صحيحة. بعد هذه هواية هواية هواية فيها تطرق هذه النظرية. إذن ثلاث نظريات أكو في مسألة ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. النظرية الأولى ترى بأن ولاية أهل البيت شرط في الصحة فضلا عن القبول، وهذه أشد النظريات. النظرية الثانية ترى أن الإيمان شرط في القبول لا في الصحة، وهذا الذي يعتقده السيد الإمام قدس سره الشريف، ويرفض النظرية الأولى، يقول ليس شرطا في الصحة بل هو شرط في القبول. النظرية الثالثة أنا فقط أريد أبين لك أن الإمام شلون معارف قال في هذا الكتاب المبارك. بعض يتصور أن هذا الكتاب قابل للمطالعة، هسه هذه كلها كن على ثقة ما متجاوزة إلا 3-4 صفحات هذا الحكي كله السيد الإمام، لأنه الباقي هاي كلها صغيرة صفحة. ما أدري شايفين الكتابة، هذا المبحث كله صفحة مولانا، كل المبحث صفحة وثلاث روايات طويلة مذاكر، فكلامهم ما يتجاوز 7-8 صور. والسيد الإمام هذه النظريات بنحو دقيق ذاكرها هنا، ولكنه ما مذكور بلسان علمي شرط مانع كذا حتى أنه ماذا يقف. فلهذا الكتاب واقعا كتاب في جملة من مباحثه كتاب درسي على مستوى عقائدي، على مستوى أخلاقي، في بعض النقاط على مستوى عرفاني. هذه النظرية الثانية اللي يعتقد بها السيد الإمام ويرى بأنها من الأمور المسلمة في المذهب بل من ضروريات المذهب. النظرية الثالثة التي ترى بأنه لا، أن الإيمان شرط لا، ليس هو شرط في الصحة ولا شرط في القبول، بل البغض والعناد والخلاف مانع من قبول أي عمل اعتقادي أو عملي، وهي نظرية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية وفي كتاب الميدان. حتى الأدلة القرآنية والروائية لكل واحد من هذني إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.